هذا سؤال آخر مهم وذو إلحاح. على حسب رأيه، هل يجوز لي أن أصلي النوافل بعدما صليت الوتر بعد صلاة العشاء، علما بأن أحد الإخوان قال لي لا يجوز أن تصلي بعدما أوترت، احتج بحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ نرجو الإيضاح. الأفضل أن يختم صلاته بالوتر في الليل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لكن لا بأس يصلي بعد الوتر، إنما هذا على سبيل الأفضلية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد الوتر، كان يصلي ركعتين بعد الوتر عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على جواز أن يصلي بعد الوتر، وأن لا حرج في ذلك، ففعله يبين الجواز. نعم. نعم. صلي ركعتين بعد الوتر، هذه شرع الوتر. الركعتين شرع. هذه الركعتين هو الوتر بضع ولا يحتاج شيء. الوتر بضع لا يغيره. وإذا صلى ركعتين بعد الوتر فلا بأس، أو صلى في أول الليل أو تر في أول الليل ثم قام في آخر الليل وصلى ما تيسر، ما يحتاج إلى أن يشاء الوتر، بل الوتر الأول كافي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة.